محل تصيب الذي ذكرها هنا؟ غير واتخذ واستهزا وهب وجعل وهب وجعل واتخذ واتخذ ورد وخذ وضرب الى زمنه وايضا ونبذ وترك سبع ذكر. ونبذ صحيح انها ليست من افعال تسهيل احسنت انما هي ابنائي بعنى طرحه نبذ الذين هم كتاب كتاب الله ورحمه الله فما هي القاعده التي اخذناها بالضرب وهي غير صحيحه نعم أن الظرف يجب أن يحوي فاعله فاعل الفعل العامل فيه فاعل الفعل العامل فيه وهذا ليس بصحيح وأما التعليق فيشارك أفعال القلوب غيرهن، يشارك أفعال القلوب غيرهن بالاستفهام خاصة، كما ذكره جملة من الأفعال التي تعلق وليس من أفعال الباب المذكورة، فذكر نظر فلينظر أيها أزكى طعاما، ذكر أيضا أبصر فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون، وذكر سأل يسألون أيان يوم الدين، واستنبأ يستنبئونك أحق هو، وعرف أيضا عرفت من أنت، ونسي جملة ذكرها رحمه الله، وهي من أفعال القلوب أيضا، لكن لا تنصر مفعولين، ذكر جملة من أفعال القلوب غير أفعال الباب لا تنصر مفعولين، وهي تعلق أيضا بالاستفهام خاصة. فإذا التعليق ليس خاصا بأفعال هذا الباب، بأفعال الباب، بل يشاركهن غيرهن من أفعال القلوب كما ذكره جملة من ذلك. وأما الإضافة هو خاص بها ولا شك، فيسلم له بالإضافة لا بالتعليق، إلا إذا أراد بأن هذين الحكمين خاصين بما ذكر مقابل هب وتعلم من أفعال القلوب، فهذه لا يلحقها الإلقاء ولا التعليق، فإذا أراد هذا فنعم يسلم له، وإذا أراد الإطلاق أن هذه الأحكام خاصة بأفعال القلوب لا يشاركها غيرها، أفعال الباب المذكورة لا يشاركها غيرها، فهذا مسلم له في التعليق لا في الإلقاء، مسلم له في الإلقاء لا في التعليق، مسلم له في الإلقاء لا في التعليق، أما التعليق فيشارك أفعال الباب غيرهن من الأفعال الأخرى كما ذكرنا هنا، سأل واستنبأ وأبصر عرف ونسي، كل هذه تعلق بالاستفهام خاصة، وأما الإلغاء فهو خاص بها، فلا يقال أيضا يدخل كان زيد كان قائم، هذه زيادة وليس بإلغاء، كان زائدة هنا بين المبتدأ والخبر كما تقدم معكم، وبعضهم جعل ذلك من الإلغاء وهذا ليس. هذا بالنسبة لقولي وقصة بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، قبل هب جملة من أفعال أفعال القلوب، هذه قصة في هذا الحكم، وأما هب وما بعدها لا يدخل هذا واضح، فهب وتعلم من أفعال القلوب لا يدخل هذا الحكم، وبعدها أيضا ذكر أفعال التصير لا يدخل هذا الحكم، فهذا الحكم أو هذان الحكمان يدخلان ما قبل هب وهي الأفعال المذكورة ظن وعلم إلى آخر ذلك، أما هب ما بعدها فلا يدخلها هذا الحكم أو لا يدخلها هذان الحكمان التعليم والإلغاء. ثم ذكر أنها تلزم الأمر ولا تنفك عنه، فقال والأمر هب قد ألزم، أي أنها لا تتصرف، تلزم طريقة واحدة في الاستعمال وهو فعل الأمر فلا تخرج عنه، وكذا تعلم أيضا تلزم طريقة واحدة في الاستعمال ولا تتصرف، تكون فعل أمر فحسب، فليس لها مضارع ولا مار ولا استنفاع إلى آخر ذلك من الأفعال التي تتصرف لها ما ذكر. واضح، تقدم بيان الخلاف في تعلم، وأن بعضهم أثبت التصرف فيها، وهذا الذي يراه أبو خيار رحمه الله، وذكر عن عرف تعلم أن زيدا خارج، تعلمت أن زيدا خارج، هذا تصرف أتى منه الماضي، ولكن تصرف يعني في الماضي فقط يخرجه إلى المضي وليس بتصرف مطلق. نعم تتصرف تعلم تصرفا ناقصا يأتي منها الماضي وقد سمع. ثم ذكر أن هذه الأحكام سواء كان التعليق والإلغاء وغير ما ذكر أيضا مما تقدم من الإعمال هذا ليس خاصا بالماضي فقط، بل هو في الماضي وفي غير الماضي من أفعال هذا الباب، فذكر أن ما تصرف من أفعال هذا الباب أيضا يأخذ نفس الحكم من حيث العمل ومن حيث الأحكام الأخرى التعليق والإلغاء، فقال ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له سكن، سواه ما يسوى تعلم ماذا يعلم أو تعلم هب سواه اجعل ما لغير الماضي ما تقدم، وهو ذكر الأفعال المتقدمة بلفظ الماضي، ربما يتوهم أنها ما تعمل وما يعني تكون لها الأحكام المذكورة إلا إذا كانت بلفظ الماضي، فأتى بهذا لإزالة هذا الفهم الذي ربما يفهم، فقال أن غير الماضي سوى هب وتعلم له نفس الأحكام من حيث العمل، من حيث أيضا كذلك التصرف، من حيث التعليق، من حيث الإلغاء، وغير ذلك من الأحكام التي ذكرت ولم يذكرها أنا رحمه الله تعالى، لأن ثم أحكاما ما ذكرت هنا، منها ما أشرنا إليه في درس مرة، ما هو؟ نعم، ست مسد نفر عليها المصدر الأول واحد، اتصال ضميرين مرجعهما واحد، ظننتني، علمتني، خلتني، إلى آخر ذلك، اتصال ضميرين بالفعل مرجعهما واحد، وهذا أيضا يشاركها في رأى الحلمية وأيضا كذلك البصرية، رأى الحلمية والبصرية كذلك أيضا، ومثل لها هنا إني أراني أعصر خمرا، هذه رأى إيش؟ حلمية، رأى حلمية في المنام، إني أراني أعصر خمرا، ورأى البصرية معروفة، من رأى مصر منه، لكن هذه ما هي البصرية هذه، لا، نعم البيت، أما هذه لا، يعني ما هي البصرية هذه الذي ذكرها، قال رآه استغنى، وإنما هي من الفعل المذكورة، فهو ذكر أنه يلحق بأفعال هذا الباب رأى الحلمية ورأى البصرية، أي أنه يتصل بها ضميران مرجعهما واحد، كذلك كما سمعت إني أراني أي أرى نفسي أعصر خمرا، فإن فعل أراني مستتر تقديره أنا، والياء هذه إيش؟ المفعول، الياء المفعول، مرجعهما واحد، وهو المتكلم، مرجعهما واحد، أي أرى نفسي، فهل تقام نفس مقام المفعول الثاني؟ هذا ينظر، في خلاف كأنه أرى نفسي تقول أرى نفسي كذا، قال لا مانع من ذلك، أن تأتي بنفس مكان هذا الضمير الذي بمعناها، فتقول أرى نفسي، بدل ما تقول أراني بمعنى أرى نفسي، تأتي بالنفس. محل هذا الضمير لا مانع من ذلك، جوز أرى نفسي، نعم لا مانع، لا مانع من ذلك، دائرة من حاصل كلام على هذا. قال رحمه الله تقدم أن هذه أفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل، فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة، تقدم أفعال القلوب، فما هو الذي ليس متصرف في أفعال القلوب؟ هل وتعلم مثل المذكور، قال فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم، تعلم نعم على ما ذكر، لكن على ما ذكره أنها غير متصرفة، إلا تتصرف تصرف الناقص. قال فالمتصرف ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المصدر عندما نسأله أنت. قال يستعمل منها الماضي وغير الماضي، فكأنه يشير إلى أن الماضي هو الأصل، وهذه فروع منه، هل هذا هو المقصود؟ أن الماضي الأصل بالاشتقاق، هذه مشتقة منه، متصرفة منه، أم ماذا المقصود بالتصرف؟ نحن نعلم أن المصدر هو الأصل، وما عدا متصرف منه، وهناك أن يشير أن الماضي هو الأصل، وغيره متصرف منه، وما هو جوابه؟ ما المقصود بالتصرف؟ التحول، أحسنت، التحول من صيغة إلى أخرى، وليس المقصود به الاشتقاق، أما الاشتقاق بالمصدر هو الأصل وما عداه مشتق منه، أحسنت، تقدم هذا التنبيه، نعم، المصدر الأصل، وأي أصل؟ ومنها يا صاحبي اشتقاق فعلي، قال فالمتصرف ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا غائما وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما والأمر نحو ظننت نحو ظن زيدا قائما عندك أعرف ظن هذا مشكل ظن هذا مغير صيغة لأن وكيف إذا أردنا تغيير الصيغة من ظن إذا أردنا مغير الصيغة من ظن يوم ما نقيم نفعل. ما عندنا جماعة المال هو واحد لكن هذا ينصر بعده وذاك يربع. ظن زيد قائما هذا يربع مغير الصيغة. أما هذا ينصر المفعولان بعده فتقول ظن أي أنت زيدا قائما ظن أنت زيدا قائما هذا الأخر أحسنت. أما ذاك أحدهما يرفع على النيابة وهو المفعول الأول والثاني ينصر فهو فعل أمر مبني على السكون المقدر والفاعل مستتر وجوبا تبدئه أنت وزيد المفعول الأول وقائما المفعول الثاني. قال واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما كذا خبر مفعولان. واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما كذلك أيضا نائب فاعله المفعول الأول وقائم المفعول ثان فنائب الفاعل هو المفعول الأول ولا يقال إن مفعولان الآن ما نصبت إلا واحد نصبت اثنين فهذا نائب فاعله المفعول الأول فهذا الأصل مفعول به. قال زيد مظنون أبوه قائما فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل. ما يعرف مقامه يا أخي؟ ما يعرف مقامه؟ وارتفع لقيامه مقام الفاعل حال ظرف مكان أنت أين قيامه في مقام كلا. قال وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني. والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما عند أحمد عجبت من ظنك زيدا قائما عجبت فعل وفاعل ومن حرف جر. طيب نعم الجار مجرور متعلق بالفعل والإضافة ولا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. الكاف لا محلان ولا مانع من ذلك محل الجر الإضافة ومحل الرفع الفاعلية باعتبارين زيد المفعول الأول وقائم المفعول الثاني. الشاهد إعمال المصدر فليس خاصا بصيغة الماضي فقط الإعمال بل بالماضي وغير الماضي ما تصرف منه. قال له عجبت من ظنك زيدا قائما ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي الذي عنده كلها فيه نظر لها كلها من العمل وغيره ما ثبت كل ما ثبت هذا فاعل يثبت فعل يثبت ما ثبت وأما كلها خطأ كلها فيثبت لها كلها. عندنا مرفوع هنا عندنا مرفوع هو توكيد للضمير لها كلها. إيش عندهم مش يقول ما هي أنا الذي يصح الذي عنده كله يصح ففاعل يثبت ما ثبت للماضي وكلها توكيد لها. قال ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي وغيره من الأحكام تعليق وغير ذلك. قال كقولي تعلم وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم وهب بمعنى ايش ظن أحسنتم. أما من الهبة لا ليس بمقصود هب من الهبة ليس بمقصود هبني كذا من الهبة ما هو مقصود هبني من الهيبة أيضا كذلك من الهبة أيضا غير مقصود لكن تلك وهبة ما هو ذا لا تلك وهبة. أما هذه هب هب التي معنى ظن كذا هب أن أبانا كان حمارا أي ظن واعتقد ذلك أنه كان حمار ما هو موجود ما هو بإنسان. وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم ف فلا يستعمل منه ما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحير والمكر. تقدم البيت تقدم يحتاج إلى إعادته، وإنما الشاهد فيه نزول تعلم صيغة واحدة على ما ذكر هنا وصيغة الأمر. وقولي فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، شاهد فهبني ظنا امرأ هالكا نصب مفعولين وهو فعل لازم من أفعال القلوب، فإذا أفعال القلوب بالفعل تتصرف على قسمين يتصرف ولا يتصرف، الذي لا يتصرف فعلان فقط هب وتعلم، تعلم على خلاف. قال واختصة القلبية المتصرفة أتنين شيء آخر بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، أي ليس لفظا فقط دون محل، معنى غير محل، هذا هو المقصود، وبعض يعبر به معنى وبعض يعبر بمحل، ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، والموانع سيأتي إن شاء الله بيانها. الجامدة ما يدخلها بحكم هذا، واختص القلبية المتصرفة خرج في ذلك الجامدة لا يدخلها هذا الحكم، لأنه قد قال من قبل هب هذا الذي تختص بما ذكر من أحكام التعليم والإلغاء، أما هب وتعلم وكذلك أفعال القصير لا. قال واختص القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، والموانع كثيرة، الموانع كثيرة، ذكر جملة هنا من سيأتي، ذكر جملة من الأبيات التي سيأتي إن شاء الله بيانا. قال نحو ظننت لزيد قائم، فما هو المانع هنا؟ نعم نجي ما له صدر الكلام وهو لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، قاعدة هذه فيها أن ما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده. قال رحمه الله ظننت لزيد قائم، مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب مفعولين ظن، في محل نصب مفعولين ظن، سدت نصب مفعولين ظن سهل. فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه فهذا من أقوى الأدلة على أن يبقى العمل في المحل على ما هو عليه، لا زال على ما هو عليه، من أقوى الأدلة أنك تعطف عليه في المنصوب أو تعطف عليه منصوبا، فهذا قوي جدا على أن الإلغاء إنما هو يكون في اللفظ أو التعليق، قصده التعليق إنما يكون في اللفظ فقط دون المحل، أما المحل فهو على ما هو عليه يعمل. قال ليجب المانع له من ذلك وهو اللام، ولكنه بموضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت، نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، عمرا معطوف على زيد ومنطلقا معطوف على قائم. وأيضا بيت من الشعر مر معكم في قصر الندى، وما كنت أدري قبل عزة من بكى ولا موجعات القلب حتى تولك، الشاهد ولا موجعاتي عطف على محل الجملة المترجمة بالنص، فهذا من الأدلة التي تدل على ما ذكر. قال نحو أنت لزيد قائم وعمرا منطلقا، عمرا منطلقا معطوفان على زيد قائم، فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ. نعم كما قال. ويستفاد من جواز العطف بالنصب على المحل. ويستفاد من جواز العطف بالنصب على المحل أن المعلق كما كان التعريف ثلاثة معي: معلق ومعلق وإيش ومعلق عنه، ثلاثة أركانه ثلاثة: معلق وهو الفعل المتقدم العامل، ومعلق عنه وهو المتأخر المعمول، ومعلق وهي أداة إيش التعليق، قال لها معلق وهو معلق، هذه أركانه عندهم. طيب بالنصب على المحل أن المعلق إنما يمنع بالنسبة للجملة التي اتصل بها لا بالنسبة لتوابعها. وأن العطف على المحل جائز لا واجب، وأن العطف على المحل جائز لا واجب، لا يجوز عمر منطلق جائز. فهو يمنع إنما بالنسبة للجملة التي تليه لا يعمل فيها، وأما توابعها يعمل فيها، لا مانع من ذلك أن يعمل في توابع هذه الجملة التي منع منها كما في هذا المثال. قال رحمه الله: بدليل أنك لو عذرت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، هذا واجب جائز؟ جائز. فيعامل في لزيد قائم بالمعنى دون اللفظ، والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع، بل لمانع من العمل وهو التوسط أو إيش أو التأخر. العبارة مشكلة لأن المانع موجود، العبارة مشكلة لأن المانع موجود وهو التأخر أو التوسط. وأجيب بأن المنفي المانع اللفظي، وأجيب بأن المنفي المانع اللفظي، أما التوسط أو التأخر فمعنوي، هذا ليس المقصود بالنفي، وإن المقصود بالنفي هو المانع اللفظي وهو موجود بخلاف التعليق، موجود مانع لفظي وهي لا من ابتداء وما من استفهامية على ما سيأتي إن شاء الله تعداد شيء من ذلك من الموانع اللفظية التي تكون في التعليق. فيكون المنفي هنا لا لمانع، أي لا لمانع لفظي مما ذكر مع التعليق، وإنما لمانع معنوي، هذا مطلق لمانع معنوي وهو التوسط أو التأخر كما سيأتي. نعم فرص بين الإلغاء والتعليق ولا شك، بس يعني يضطر شيء من ذلك. قال: والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى، هذا منها، هذا الضابط من الفروق يعتبر الإلغاء ترك العمل لفظا ومعنى، والتعليق ترك العمل باللفظ فقط دون المحل، أما المحل يبقى لفظه عليه، فهذا من الفروق. قال: والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع، نحو زيد ظننت قائم. عندما عندك يا أخي قبل أنت زيد ظننت قائم، زيد مبتدا، نعم، وظننت فعل وفاعل، وقائم وقائم ما يعرفه من الذي يعلم؟ نعم تفضل خبر أحسنت. وجملة ظننت، جملة ظننت زيد ظننت قائم ما يعرفه اعتراضية، أحسنت، اعتراضية لا محل لها من الإعراب. نظيره مرة معكم في القطر، مرة معكم في قطر النجا، نظير هذا يعني في الغاب التوسط عند من؟ أنا غير بيت من الشعر، ففي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز قلت اللؤم والخبر شاد قلت، وفي الأراجيز قلت اللؤم والخبر أنهم ألغيت كما ترى بالتوسط. هذا ما في قصر الذي تقدم، ففي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز قلت اللؤم والخبر ويرواه الفشل، خلت اللؤم والفشل الذي نعرفه والخبر هذا الذي نعرفه من قطر الندى الذي يرواه الفشل، هذا مع التوسط. قال فليس لي ظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ، خلاف التعليق. قال ويثبت، بقي مع التأخر ما مثل له، زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت مع التأخر، فما إعراب بالجملة المتأخرة استئنافية ما محل لها من الإعراب، أما مع التوسط اعتراضية ومع التأخر استئنافية لا محل لها من الإعراب، وإن شئت قلت ابتدائية كذلك، لكن غالب الابتدائي يكون الأول، ابتدائية يكون الأول، زيد قائم هذه الجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، ما بعدها هذه إيش؟ استئنافية. اللي يطلقون عليها ابتدائية أيضا كما في الموصل تقدم. قال ويثبت المضارع ما بعد من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، هذا الآن شرح لقوله ولغير الماضي من إلى آخره. قال ويثبت المضارع ما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، نحو أظن إلا زيد قائم، هنا إيش الذي ثبت له؟ تعليق، ثبت المضارع من التعليق في الله، يثبت المضارع ما ثبت الماضي من تعليق ومن إضاء آخر ذلك، وهنا تعليق مع المضارع، نحو أظن لزيد قائم، وزيد أظن قائم هذا إيش؟ إلغاء، هذا هو التوسط. وأخواتها وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر وأخواتها، فهذا يفهم أن غير المتصرف ليس فيه هذا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى.